رواية المستحيل الجزء الثالث. كل ما أذكره وأنا عائد إلى بيتي هي كلماتها الأخيرة وهي تودعني قائلة: أنت خنزير قذر وستقول لزوجتك ذلك، أم إنك ستكذب؟ ومنظر وجهها وهي تقبلني في مزيج غريب من السخرية والحب، هامسة: أما زال في نيتك أن تشنق زوجتك إذا ضبطتها في أحضان رجل آخر، أم أنك فقدت الشجاعة وفقدت الشرف أيضا؟ ولا أعرف بالضبط ماذا فقدت في ذلك اليوم، ولكنني تغيرت كثيرا، ولعلي فقدت خوفي، ولعل شيئا ما قد تغير في شكلي ومنظري أيضا، لأن زوجتي قد لاحظت ذلك وقالت في قلق: ما لك، شكلك متغير. لا شيء، تعبان؟ أبدا. الأستاذ عزيز سأل عليك 3 مرات بالتليفون، وأمسكت بالتليفون وضربت النمرة، ورد الأستاذ عزيز في شوق: أهلا يا أخي، أنت فين؟ أنا أبحث عنك من الصبح، كنت في مشوار. طيب تعال، اخطف رجلك وتعال. ولم أفكر في سؤاله عن سبب هذه الدعوة المفاجئة، ورحبت بهذه الفرصة التي تبعدني عن بيتي قليلا، وخرجت لتوي لأدق الباب على جارنا عزيز، وفتح لي عزيز بنفسه وقادني من يدي إلى غرفة داخلية، وعرفت من الوهلة الأولى لماذا كان عزيز يبحث عني طول النهار. كانت برتية قمار حامية تدور رحاها في الغرفة، وقدمني عزيز إلى 3 لا أعرفهم: الأستاذ فلان، فلان، فلان، والفلان الوحيد الذي أحفظ صورته الآن هو اللاعب الذي كان يجلس في مواجهتي، وهو رجل نحيل ممصوص له شارب كث يغطي فمه. وجلست ألعب وأكسب وأقرقر في سعادة كالقطة التي أكلت جيدا ووجدت مكانا لينا دافئا تتمدد عليه، ولم أكن أفكر في شيء، ولم أكن أرى شيئا سوى الورق في يدي، وأبو شنب الجالس أمامي كالصنم يسبح في موجة من الدخان. وسمعت صوت البيانو آتيا من الغرفة البعيدة، كانت ناني تعزف نفس المقطوعة التي عزفتها يوم عيد ميلاد ابني، وكانت الأنغام تأتي إلى أذني رقيقة حزينة. أين سمعت هذه الأنغام؟ آه، تذكرت الآن، إنها مقطوعة الطائر السجين لفرناندو، وكانت الأنغام حزينة جدا، متعالية مترفعة كأنها بكاء إله في سجنه. وقطع عزيز الصمت قائلا: أتعرفون لماذا نحب القمار؟ وقلت في هدوء وأنا ألعب: لا أعرف ولا أريد أن أعرف. وقال أبو شنب: إن ألذ أوقاتي هي التي ألعب فيها القمار، إني أنسى كل شيء، زوجتي وأولادي وبيتي وعملي وأمسي وغدي ويومي، أليس هذا هو أجمل شيء في الدنيا؟ نعم، ولكنك تدفع دمك ثمن هذا النسيان، إني أنسى حتى هذا أيضا. وفي الحقيقة لم أكن أعلم لماذا أحب القمار، ولكني كنت أحس أن كل لحظة أثناء اللعب تبدو لحظة مهمة جدا بالنسبة لي، وهذا هو في نظري سبب كاف لأحب أي شيء. وضايقني أن أفكر هكذا، وفقدت شهيتي للعب، فأهديت الجنيهات 10 التي كسبتها لعزيز، وجلست وحدي بعيدا أتفرج عليه وهو يخسرها ثم يكسبها، ثم يخسرها من جديد ثم يكسبها، ثم يخسرها ثم يكسبها، ثم يخسرها ثم يكسبها. وكان قد بدأ يصبح عصبيا، وأصبح يريد أن يتخلص منها فيخسرها إلى الأبد أو يلقي بها من النافذة. واستبدت بي الرغبة في الضحك، فضحكت بصوت عال، والتفتت إلي 4 وجوه في وقت واحد في دهشة، ولم أكن أعرف أن منظر القمار من بعيد يبدو مضحكا إلى هذا الحد، ولكنه في الحقيقة كان يبدو لي في تلك اللحظة مضحكا جدا. وأشد ما كان يضحكني هو منظرهم وسحنتهم المقلوبة وأعصابهم المشدودة. ماذا يريدون بالضبط؟ وماذا أريد أنا أيضا؟ وعاد الطائر السجين يغرد بأنغامه الحزينة، وانقبض قلبي بشدة كأن يدا من حديد قد أمسكت به واعتصرته حتى كادت روحي تخرج منه. وأحسست في تلك اللحظة أني في حاجة إلى صاحبتي لأكلمها وأبكي على صدرها كالطفل، وأقبلها وأحتضنها وأفقد وعي بين ذراعيها. واستأذنت من الجماعة لأنصرف، ونظر إلي عزيز نظرته إلى رجل غريب الأطوار، وقلت له مازحا: إن جنيهاتي 10 جنيهات منحوسة، إنك لن تستطيع أن تكسبها، ولن تستطيع أن تخسرها، ولن تستطيع أن تنفقها، إنها كاللعنة الفرعونية لا حل لها. وصافحت أنفي نسمات الصيف العليلة، فآثرت أن أمشي وتركت عربتي في الجراج، وسرت والهواء في خياشيمي، وأهز يدي جانبي وأنظر إلى الناس، وكل واحد فيهم يسير ملفوفا في مشاكله كأنه دنيا صغيرة لا يفيق منها إلا لحظات، يتلفت حوله ها هو واحد يعرفه، وأهلا وسهلا، كنت فين؟ مضى وقت طويل لم نرك، لابد أن تزورنا يا أخي. ثم يعود فيغطس في دنياه ويغلق باب قمرته ويبحر إلى الأعماق البعيدة في نفسه، ويبحر يبحر إلى أين؟ وتشوقت إلى شاطئ، إلى حبيبتي. كنت في حاجة إلى لحظة واحدة، لحظة سكون، لحظة عدم تفكير في أي شيء. ويبدو أني مشيت كثيرا لأني بدأت أحس بألم في عضلات ساقي، فاتجهت إلى بيت فاطمة. وكان أول شيء فعلته حينما وصلت أني رفعت السماعة وطلبت زوجتي وقلت لها أني سأتغيب لمدة 3 أيام في سفر إلى البلدة لأعمال ضرورية. وكانت فاطمة واقفة إلى جواري تضحك بصوت خافت، وحينما وضعت السماعة قالت في سخرية: لقد أصبحت خنزيرا عريقا في الخنزيرية، إنك تكذب دون أن يطرف لك الرمش، هذه قدرة غير عادية. وكانت واقفة بقميص النوم أمام المرآة وكانت تبدو كحيوانة. وقلت أذكرها: ماذا ستفعلين في قضية الوقف؟ فأجابت ضاحكة: إن الوقف هو أنت، وقد حللنا الوقف، لم تعد خرابة موقوفة على زوجتك كما كنت زمان، وإنما أصبحت ملعب كرة. أليس هذا انتصارا رائعا؟ هل رأيت دفاعا يفوز بالحكم بهذه السرعة؟ لا أظن أن الأمر قد تغير كثيرا، فقد تحولت من خرابة موقوفة على زوجتي إلى خرابة موقوفة عليك، ومعنى هذا أننا سوف نحتاج إلى محامية أخرى لتحل الوقف من جديد، إن المشكلة ما زالت باقية. آه، ماذا تقول؟ إني أذبحك وأتغذى على لحمك إذا حدث هذا. إن القضايا عندي تخرج من يدي إلى القبر قبل أن تخرج إلى يد أخرى. إن المرأة التي تنافسني لم تخلق بعد، هل تسمع؟ هل أفهم من ذلك أنك تطالبينني بأن أكون مخلصا؟ إني أفهم شيئا واحدا، هو أني أحبك. وهل يعني هذا أنك تكونين مخلصة لي؟ أوه، هذه مسألة أخرى. وجذبتها من شعرها في غيظ: تعالي هنا. ونظرت إلي ثم ضحكت: يا صغيري، إنك أصبحت رائعا حينما تغضب، إني أموت في غضبك. وراحت تقبلني وهي تهمس: إني أغيظك، أثيرك فقط، أنت تعلم كم أحبك. وقبلتها في شفتيها وأنا أقول: أنت امرأة مجنونة تماما، وأنا أحبك لأنك مجنونة. يا شيطاني، يا طفلي الصغير الجميل، يا حبيبي، يا جنوني، أحبك أحبك يا أحط امرأة في الدنيا، وأنا أعبدك يا أحط رجل في التاريخ. يا حيوانة، يا مسكين، لماذا تبدو دائما مسكينا حتى وأنت تقسو وتشتم؟ لماذا تبدو عيناك مسكينتين وأنت تكذب وتخطئ وتأثم؟ لماذا تبدو بريئا تعسا دائما؟ لماذا لا يفارق الأسى والحزن عينيك؟ لماذا تبدو طفلا شقيا يتيما؟ إن ضعفك يفقدني صوابي، كم أتمنى أن أفهمك، كم أتمنى أن أسعدك. لماذا تبدو قلقا مشتتا هكذا؟ ماذا تريد؟ ها أنا ذا بين يديك، اقتلني، ولكن لا تنظر إلي هكذا، إنك تنظر إلي كأنك لا تعرفني، تنظر إلي بلا عقل بلا أمل. ما الذي يعتصر قلبك؟ ما الذي يوزع خواطرك هكذا؟ ما الذي يبلبل تفكيرك؟ وأخذت تهزني بشدة: انظر إلي، إلي أنا، لا تنظر هكذا كأنك تحملق في الهواء. حلمي، حلمي، ماذا أفعل؟ وهذه هي حقيقتي، ماذا أفعل؟ أنا مسكين، فعلا مسكين جدا جدا. وبكيت، وبكيت بحرقة على صدرها. كانت فاطمة تجلس وسط الغرفة ملفوفة بفوطة، وقد خرجت لتوها من الحمام، وشعرها كله مبلل ومرجل ومعقوص إلى فوق، وهي تفكه وتسرحه وتضع فيه البنسات، وظهرها إلى ناحيتي، وأنا في الفراش يجثم على أنفاسي الملل، وأتمنى من أعماقي أن تتركني وحدي وتذهب إلى أي غرفة أخرى. وسمعتها تدندن بفمها ثم تقوم وتذهب إلى المطبخ، وتنفست الصعداء ونسيتها تماما ونمت. لم أتذكر أنها معي إلا حينما أيقظتني وفي يدها كوب من عصير البرتقال، وكانت عيناها طيبتين وديعتين وقد انطفأت منهما الشراسة القديمة، وحل محلها خضوع أليف. وناولتني الكوب وقبلتني في خدي وقالت في رقة: أتحبني يا حلمي؟ فقلت أنا أغتصب الكلمات اغتصابا: نعم. وشربت الكوب في جرعة واحدة، ونظرت إلي في عيني ولكني أبعدت عيني عنها، وقالت في نبرة حزينة: أنت لا تحبني. فقلت في هدوء وقد أحسست أنه لا فائدة من المضي في الكذب: نعم. إذن لماذا فعلت كل هذا؟ لا أدري. وسكتت لفترة طويلة ثم قالت في ألم: ألن نلتقي بعد الآن؟ ولم أعرف بماذا أجاوب، ولأول مرة منذ عرفتها رأيت وجهها المتكبر يتضعضع أمامي ثم يتهاوى في بكاء مر. وغمغمت من خلال دموعها: ألم تشعر معي بلذة؟ فقلت في صدق: شعرت باللذة التي لم أشعر بها أبدا في حياتي. إذن لماذا تتركني هكذا؟ وماذا كنت تريد لتحبني؟ وتضعضعت الكلمات في فمها من جديد، ولم أعرف بماذا أجاوب، ولا ماذا كنت أريد منها، ولا ماذا أريد من نفسي. هل أنا قبيحة؟ وأزاحت الفوضى المبتلة لتكشف عن جسمها الجميل المندى بالماء، وبحثت بعيني في جسمها، ذلك الجسم الذي كان يفتنني ويصيبني بالدوار كلما لمسته وأحطها بذراعي، ولكني لم أحس بشيء إطلاقا. وبحثت في عينيها عن المرأة الجريئة المستهترة الوقحة التي كانت تنتفض بالتحدي، ولكني لم أجد غير امرأة منكسرة. وخيل إلي من نظرتها أن عمرها قد زاد 10 سنوات، ولم أعرف ماذا أحببته فيها ذات يوم، ولا ماذا أكرهه فيها الآن. كل ما أعرفه أني كنت أشعر بالملل وبحاجة شديدة إلى أن أصبح وحدي. أما هي فكانت تنظر إلي في أمومة وحنان، وتربت على كتفي قائلة: أنت مسكين، وتبكي وتمسح دموعها وتغمغم: ولكني أحبك، ولا أقوى على فراقك أبدا أبدا، ولم يحدث أن أحببت رجلا كما أحببتك، ولا أعرف ماذا أفعل لتحبني، ماذا أفعل؟ وكفكفت دموعها وهمست في حيرة: أريد أن أعرف ما هو الحب، منذ أيام كنت ألهو معك كما ألهو مع أي رجل، كنت في نزوة شقاوة، وكنت أتسلى وأقضي وقتا كعادتي دائما، وما أكثر الأوقات التي قضيتها كامرأة مطلقة فاضية ليس وراءها مسؤوليات ولا مشاغل، وكانت أوقاتي تنتهي وتنتهي معها نزواتها. ولكن ها أنا ذا الآن أمام إحساس آخر تماما، وقت لا أريد أن ينتهي، ونزوة لا تريد أن تشبع. ماذا حدث ليحبك؟ وما هو سر هذا التعلق الذي يعذبني؟ وهذا أنت جالس أمامي ضجر ملول تتأفف وتكاد ترفضني، ولهذا تحبيني؟ إنه ليس حبا، ولكنه كرامة مجروحة وأنوثة مهينة. أنت تريدين أن تمدي في هذا الوقت على أمل أن تنتهي إلى نهاية تنصفك. إنه ليس حبا لي، ولكن حب لنفسك. أنت مسكين، أنت لا تصدق حتى هذه الحقيقة البسيطة، إني أحبك، ماذا أفعل لتصدقني؟ أنت مدمنة لحظات سعيدة، ليس إلا أنت مدمنة الدنيا، مدمنة مخدرات اسمها الرجال، أليست هذه هي فلسفتك وكلماتك بالحرف؟ وها أنت تقولين الآن إنك تحبينني وتذوبين حبا؟ إني أحس بإحساس جديد لم أعرفه أبدا. أليس من الطبيعة أن نشك دائما في الأشياء الجديدة، وخصوصا حينما تكون غير طبيعية وغير متمشية مع شخصيتنا؟ والحق أني كنت أشعر بشيء ما في شخصيتها لا أرتاح إليه، شيء غير طبيعي. لم تقوى اللذة الجسدية التي جمعتنا 3 أيام متوالية على أن تتغلب على هذا الشعور، وظلت علاقتي معها بالجسد وحده، بينما روحي تهيم بعيدة نافرة، وكانت لذاتي يعقبها الضيق والندم والهوان، لأني تركت جسدي يسوقني ويجرني كالدابة. وكنت أفيق أحيانا فأتمنى أن أخرج أهرب ولو من النافذة، وحينما ضعفت في لحظة وبكيت كالطفل وكشفت لها عن عذابي خجلت، خجلت جدا، كأني تعريت أمام إنسان غريب لا أعرفه، وأحسست بما هو أكثر من الخجل، بالكراهية وبالنفور منها، لأنها رأت ضعفي هكذا خلسة، وساورتني الرغبة في الفرار، ولم يعد وجودها حولي يسعدني، وإنما أصبح يقضي بي إلى توتر مبهم لا أدري سببه. أنا مسكين، نعم مسكين مسكين، ولكنها إنسانة غريبة لا أعرفها، فلماذا تدخل غرفتي الخاصة وتنكش في أدراجي وتعبث في نفسي؟ أنا لا أريد عطفها، وكانت تبكي في هذه اللحظة، ولكني لم أكن أسمعها جيدا، كنت أسمعها بإذني فقط، ولكنها لم تفقد الأمل، وسمعتها تقول في مرارة: هذه أول مرة في حياتي يفعل بي رجل كما فعلت. وضايقتني هذه الملاحظة، هل تريد أن تفهمني أنها كانت مناورة مني؟ وعادت تقول في مرارة: كنت أنا التي ألهو بالرجال، كنت أنا التي أرفضهم وأكسر قلوبهم، ماذا حدث لي؟ وأخذتها الكبرياء فجأة، فهبت واقفة ثم تركت الغرفة، وغابت فترة طويلة. عادت بعدها بكامل لبسها ووقفت تضع الروج أمام المرآة وهي تقول في جفاف: أنا أكرهك، ومن أنت حتى أحبك؟ أنت رجل مثل أي رجل، إني أستطيع أن أعود كل ليلة بحفنة من أمثالك. ثم ضحكت ضحكة رنانة وأردفت: هل صدقت حينما قلت لك أني أحبك؟ إني أضحك عليك، وتلك عاداتي دائما حينما أريد أن ألهو، فأنتم لا يعجبكم إلا الكذب، لأنكم أنتم أيضا كذابون وعواطفكم كاذبة. وسكتت فجأة تقول: أتظن أن هناك في الدنيا شيئا اسمه حب؟ وأجبت في إخلاص: لا أدري. هناك ليال كتلك التي قضيناها معا، يذهب بعدها كل واحد إلى حاله، ولا يوجد شيء غير هذا. أما بقية الأشياء التي يرويها الناس فهي أكاذيب، الوعود أكاذيب، العواطف أكاذيب، الإخلاص كذبة تستعبدوننا بها لنكون لكم طول حياتنا، ثم تلعبون أنتم على كيفكم. وأحسست أنها عادت فأصبحت فاطمة التي عرفتها، وأحسست أيضا أنها تكذب، وأنها أيضا كانت تكذب، وأنها دائما تكذب، وإن هذا الشيء الغير حقيقي فيها هو الذي ينفرني، وأن هذا الشيء هو المسافة الشاسعة التي ظلت قائمة بيننا، والهوة التي لم تستطع لذة الجسد أن تعبرها لتوثق بيننا أواصر الحنان والمحبة. ونظرت إليها هذه المرة في عطف، فقد كانت هي الأخرى مسكينة، وكانت تمشط شعرها في المرآة وتمضغ في صوت مسموع وتطرقع بأسنانها وهي تمضغ لتحدث صوتا، وكان سكوننا ثقيلا كريها، وكان يشوش على أذاننا أكثر من الضجة. وقمت من الفراش وبدأت أرتدي ثيابي، وحينما نظرت إلى المرآة لم يعجبني وجهي، كان يبدو بليدا. وتذكرت اللحظة التي دخلت فيها منذ 3 أيام حينما نظرت إلى وجهي في نفس المرآة، وكان يبدو مشحونا بشيء آخر، أمل أو حلم أو نشوة، كان أجمل بكثير من الآن. ونظرت إليها، كان وجهها هي الأخرى معتما، واتجهنا إلى الباب في وقت واحد. كان كلانا يشعر برغبة في الخلاص، وعند الباب تصافحنا في برود، ثم تبادلنا نظرة طويلة، هي مزيج مختلط مشوش من كل المسرات والآلام التي أحسسنا بها طيلة هذه الأيام الثلاثة. وبقينا لحظة صامتين، ثم انصرفت مسرعة وخرجت لأمشي بدون وجهة، وأنا أشعر في داخلي بحرية لا نفعلها. وتذكرت ميعادي مع الخواجة متري التاجر العجوز في البورصة، ونظرت إلى ساعتي، كان باقيا على الميعاد نصف ساعة، ومشيت في هدوء في طريقي إلى البورصة. ترى ماذا يريد مني الخواجة متري؟ وفي البورصة كان متري واقفا ينظر في ساعته بعصبية وينظر إلى الباب، وحينما رآني تهلل وجهه وأخذني تحت إبطه وخرجنا، وسألني عن مشاريعي وعن حال الزراعة والأرض في الصعيد، وقلت: الأحوال بخير يا خواجة. فضحك وهو يجاوبني: أنت دائما تناديني يا خواجة، الظاهر إنك تعتقد أني خواجة. صحيح، إن مظهرك خواجة فعلا. واستغرق في الضحك ثم أردف: يا حبيبي، أنا صعيدي، ابن صعيدي، يظهر إنك لم تذهب إلى الصعيد أبدا. إنهم هناك يسمون الذي يلبس بدلة خواجة. لقد عشت في الصعيد 40 سنة، ولي ذكريات مع والدك حينما كنا نكافح معا هناك أيام الشباب. وأخذني إلى مكتبه وأشعل سيجارا وبدأ يتكلم في نبرة جادة: لقد استدعيتك لأعرض عليك فكرة مشروع نشترك فيه سويا. إني أفكر في افتتاح مكتب للتصدير والاستيراد برأس مال 30,000 جنيه، ما رأيك؟ ولم أجاوب، وإنما أخذت أفكر. وقال هو: طبعا أنت فرحان بالفدادين التي ورثتها، وكل همك أن تنام عليها مثل كل الأعيان. اسمع كلامي، إن الأرض لم تعد وسيلة للمكسب، إن مكسبها الآن تعبان، وخصوصا لمن يؤجرها مثلك. إني أعرف الصعيد وأحواله، إننا الآن في 51، والأزمة في قمتها. الفلاح يستأجر الأرض الآن ولا يسدد شيئا من إيجارها، لسبب بسيط، لأنه مدين بكل شيء، مدين بسقي الأرض لصاحب وابور الماء، ومدين بتسميدها لوكيل شركة عبود، ومدين بزراعتها لبنك التسليف، حتى محصولها باعه سلفا بالبخس للمرابي على سلفة 10 جنيهات يعيش بها. وفي النهاية وبعد كل هذا الكدح يكسح النيل زراعته ويغرقها. ماذا تستطيع أن تفعل أنت أيها المالك مع مثل هذا الفلاح؟ إن كل ما تقدر عليه هو أن ترفع عليه قضية إخلاء، ثم تأخذ حكما بالإخلاء، ثم لا يجد الفلاح حلا سوى أن يطلق عليك الرصاص أو يستأجر عليك الخط. وهذه آخرة الأرض ومشاكلها. إنك لا تعرف الفلاح في الصعيد، إنه ما زال يستشير حمارته كل يوم، وهو ذاهب إلى السوق ويسألها هل يبيع القمح أم لا يبيعه، فإذا رفست برجلها عاد أدراجه ولم يبيع شيئا. وأنت تريد أن تضع رزقك وعمرك وأرضك في يد هذا الفلاح وتنتظر أن تصبح غنيا؟ كلام فارغ، اسألنا نحن، نحن جربنا من قبلك كل هذه الأشياء. إن سر الغنى في التجارة وليس في الزراعة. وماذا تريدني أن أفعل؟ تتخلص من هذه الأرض النحس وتشتغل معنا في المكتب، وإذا لم نجد شيئا نصدره أو نستورده، وأنت تعلم ظروف التجارة الخارجية وقيودها. فضحك ضحكة صفراء وقال: نبيع أذونات الاستيراد نفسها ونتاجر فيها. فقلت في تردد: ألا يعتبر هذا عملا غير قانوني؟ فضحك ضحكة أكثر اصفرارا وأردف: وأي شيء حولك قانوني؟ إن كل شيء غير قانوني، إن المال الذي تعيش منه غير قانوني، إن المية فتان التي ورثتها عن المرحوم والدك كان شراؤها على يدي، وكانت نقودها من ألاعيب البورصة التي قمنا بها بالاشتراك مع سماسرة فاروق، وانتهت بإفلاس أكبر البيوتات التجارية، والحكاية كانت لها صدى في كل الجرائد ولم تكن قانونية بالمرة. لقد كتبنا عقودا بأكثر مما نملك من أرصدة قطنية، وهذا تزييف، وهكذا ارتفعت الأسعار بالكذب وكسبنا ألوف الجنيهات والفدادين. ويظهر أنه لاحظ الحرج الذي بدا على وجهي فأسرع يقول: وهذا حال التجارة دائما، ليس في التجارة شيء اسمه قانون، التجارة في حقيقتها هي تنظيم النصب والإثراء بعقد الصفقات على الورق فقط بدون شقاء وبدون عرق. حينما يكون لك مكتب استيراد وتصدير فإنك سوف تشارك في ربح المصنع وربح الدكان دون أن تعمل شيئا أكثر من أن تجلس على مكتبك وتحرر عقودا. أليس هذا أفضل من المناكفة مع الفلاحين المعدمين في الصعيد؟ إن النصب في كل مكان حتى الزراعة، وأنت حينما تقاضي فلاحا مدينا لا يملك سوى ذراعيه وتخرجه من أرضك ألست نصابا؟ إن النصب في كل مكان، يظهر أنك جديد على أمور الدنيا. إن الدنيا يا حبيبي نصب في نصب، فكر في المشروع الذي عرضته عليك. لقد كنت أحب أباك وأتفائل بالعمل معه، وأنا أريد أن أتعاون معك. سوف أتركك يومين ثم أكلمك مرة أخرى. وصافحني وأوصلني حتى الباب، وخرجت وكل شيء يدور في دماغي كالدوامة، وكان الحديث القصير الذي تبادلته مع الخواجة متري صدمة لأعصابي. فقدت الكثير من ثقتي وإيماني دفعة واحدة، وأحسست بالقسوة الشديدة. كان كلام الخواجة متري فيه قسوة سودت الدنيا في وجهي، كان فيه اتهام لوالدي ولثروتي وللنعمة التي أمرح فيها. لا فائدة، الدنيا نصب في نصب، تماما كما تقول فاطمة. هل صحيح أن الدنيا نصب في نصب؟ الحق أني لم أجد حجة أقيمها على كلامه. أنا نفسي كنت أنوي إثبات هذا الكلام، فمنذ 3 أيام وأنا أخون زوجتي مع امرأة لا أحبها بدون سبب واضح، ومع هذا فقد كنت أشعر أن كلامه كذب. كذب، الدنيا ليست شرا كلها، ولا أنا شرير كلي. القلق يهزني في داخلي، أنا أتعذب، كلنا نتعذب ونبحث عن حل على قدر فهمنا. وذهبت إلى بار ماسبيرو وطلبت كوبا من النبيذ، وكانت الوجوه حولي تثبت لي أننا جميعا مساكين. كان كل واحد يحملق في الهواء كأنه يطارد ذبابة وهمية، وجلست أحصي الزجاجات على الأرفف، وأحصي الوقت الذي تستغرقه الزجاجة لتفرغ، وأحصي في دماغي عدد الشوارع وعدد البارات وعدد سكان القاهرة وعدد سكان العالم وما يشربه الناس من السم كل ساعة. وكانت نتيجة الإحصاء مضحكة: 5 ملايين زجاجة ويسكي يشربها سكان العالم كل ساعة. ألا يبعث هذا على الإشفاق؟ وأخرجني البارمان من تصوراتي وهو يملأ كوب النبيذ قائلا: أتعرف ممن يصنعون هذا النبيذ الفاخر؟ لقد رأيت العنب بنفسي في بوردو، كل حبة مضيئة كأن الشمس معبأة في داخلها. أنا لم آتي هنا لأشرب الشمس، لقد جئت لكي آخذ ضربة على رأسي. ابحث لي عن نبيذ آخر مصنوع من الصرم القديمة. وضحك البارمان وقرب مني صحنا به جامبون وهو يهمس، وهذا جامبون طعمه كطعم القبلات. ووقف 3 من الشحاذين يعزفون البيانولا أمام البار، وبدأوا يلعبون ويصرخون ويضحكون، ودخل أحدهم يجمع القروش في قبعته، وكان وجهه مدهونا بالسبداج وعليه لطعتان حمروان، وكان فمه يضحك ولكن عيناه كانتا حزينتين جدا، وكان طعم الجامبون ألذ من طعم القبلات في فمي، وكانت الموسيقى سخيفة ولكني طلبتها مرتين حتى تصدعت رأسي، وكان البارمن واقفا أمامي يلوي شفتيه في شمئزاز. ما الذي يعجبك في هذه الدوشة؟ إن مفعولها أسرع من مفعول نبيذك الفاخر. إنك لن تعرف طعم نبيذي وأنت تشربه هكذا وحدك على أنغام البيانولا. أنت في حاجة إلى غادة هيفاء عيونها سود تنظر إليك وتنظر إليها، وإلى شيء هنا في قلبك يأكله من الداخل. حينما يكون هناك شيء في قلبي يأكله، فإن كل شيء أشربه سوف يتحول إلى نبيذ. سوف تكون المياه العادية نبيذا، لن أكون في حاجة إلى من يعصر لي عنب بوردو ويعبئ لي الشمس في زجاجات. سوف أكون أنا الشمس التي تشع في كل الزجاجات. احمد ربنا يا خواجة على أن قلبي فارغ وإني آكل بعضي، فلهذا جئت إليك، ولهذا يأتيك الزبائن كل يوم وتجد رزقك. أنت فيلسوف يا أستاذ حلمي، تظن ذلك؟ وهذا مفعول نبيذي أيضا، فهو يصنع فلسفة في المخ، إن كل الفلاسفة متخرجون من عندي. وجرعت الكوب دفعة واحدة، وظاهر أني كنت أريد أن أتخرج بسرعة. واختفى البارمان، ونسيت أن أسأله أين يذهب المجتهدون في الشرب، هل يصبحون أساتذة في الفلسفة أم يصبحون مجانين؟ وكان في الركن رجل عجوز أمامه زجاجة براندي كاملة، وكان يتحرك بصعوبة ويسعل سعالا جافا ويصب في جوفه الكأس بعد الأخرى. وحينما كنت أعود في المساء إلى بيتي ويداي في جيوبي، كنت أسأل نفسي، ما الذي يجعل هذا العجوز يجلس كل يوم ويفري كبده هكذا؟ وكنت أرى في الظلام وجهه الترابي المريض، وأسمع سعاله الجاف، وأتذكر كلام الخواجة متري بأن كل الناس وحوش يفترسون بعضهم البعض، ولا أصدقه، لا أصدقه أبدا. إننا نقتل أنفسنا، نحن مساكين. ودخلت البيت وغمرني الضوء الشديد في الصالة، واستقبلتني زوجتي متهللة وسألتني عن حالة الزراعة في البلد. وتذكرت أني كذبت عليها لأتغيب هذه الأيام الثلاثة، وأجبتها وأنا أتجنب النظر في عينيها، كل شيء على ما يرام. وماذا فعلت مع علوان؟ ومن هو علوان هذا؟ الرجل الذي أحرق الذرة. لقد حسبت أنك حضرت الحادثة. لقد وصل خطاب من البلد وفتحته على أمل أن يكون خطابا منك، ولكنه كان من ناظر العزبة يروي فيه ما حدث من علوان وحادث إحراق الذرة. فقلت بارتباك، هذه الحكاية لقد سووها حينما وصلت، والحالة الآن هادئة تماما. وقالت وهي تضم يديها إلى صدري، الحمد لله، لقد كنت قلقة عليك. ولم يبدو عليها أنها تشك في شيء. وكانت غرفة استقبال مضاءة، وقالت لي إن مدام عزيز عندنا، وأنها سهرانة عندنا الليلة لأن زوجها مسافر إلى الإسكندرية. وصاحت ناني ناني، لقد جاء حلمي. وخرجت ناني، وكانت تلبس فستانا أسود وتضع على كتفيها وشاحا أحمر، وكان الوشاح الأحمر يلمع على جسمها الصغير كأنه فص من الحقيق. وتصافحنا وعادت إلى مقعدها، وكان في يدها بلوفر تشتغل فيه، وكانت تنحني على التريكو وهي تعمل، ويتدلى شعرها كالبارفان فيخفي وجهها. ومن حين لآخر كانت تمد يدها وتزيح شعرها، فتبدو أهدابها الطويلة تختلج في اضطراب. وكنت أحس وأنا أنظر إلى أهدابها أنها تفكر، وأن عقلها يضطرب وراء تلك الأهداب. وقلت لأخرجها من صمتها، لقد سمعتك تعزفين البيانو كأعظم موسيقية في الدنيا. فرفعت رأسها الصغير وابتسمت وتورد خداها ونظرت إلي في امتنان ولم تتكلم. وقالت زوجتي، إنها ترسم أيضا ولها أشغال كنفة رائعة، إنها فنانة، انظر هذا مفرش اشتغلته لنا. رائع رائع، أين تجدين الوقت لعمل هذا كله؟ وصمتت ناني لحظة قبل أن تجيب، ثم قالت وهي تنظر إلى الأرض، ليس في الدنيا شيء أكثر من الوقت، إن لدي دائما وقتا طويلا طويلا أريد أن أتخلص منه. ورفعت رأسها لتنظر إلي نظرة خاطفة، ثم عادت تعمل في سرعة وعصبية. ولكن هذه اللحظة كانت كافية لأن أرى عينيها، أرى الوحدة والغربة والاستسلام الحزين الكامن فيها. وكانت تتكلم بصوت خافت كأنها تكلم نفسها، ولم أعرف ماذا أقول بالضبط، ولكن كنت أتمنى أن أسمعها تتكلم أكثر. ولكنها صمتت وعادت إلى التريكو، وقامت زوجتي لتحضر الشاي، وقمت إلى البيانو وفتحته وبدأت أعبث في مفاتيحه. أجمل شيء في الدنيا أن يكون الإنسان موسيقيا. أنا كنت طول حياتي أتمنى أن أكون موسيقيا، كانت هذه أمنيتي. وأخذت أعبث برهة ثم قلت، ألم تكن لك أمنية وأنت صغيرة؟ وفوجئت بهذا السؤال، أنا؟ وترددت لحظة ثم قالت في وداعة وهي تبتسم، كنت أتمنى أن أكون ولدا، فقد كنت أرى الأولاد حولي يفعلون كل شيء، وأنا والبنات نستأذن لنفعل أي شيء حتى إذا أردنا أن نشرب. وجاءت زوجتي بالشاي وأخذنا نشرب في صمت، وطلبت من ناني أن تعزف لنا شيئا، وجلست ناني لتعزف مقطوعتها المفضلة، وكنت أقف أمامها متكئا على البيانو أنظر إلى أهدابها وهي تختلج. ولفني النغم في موجة من الحزن، وسألتها لماذا تعزف هذه المقطوعة دائما وبكل هذا الحزن، فقالت إنها لا تدري. ولكنها حينما رفعت وجهها كانت عيناها مكسوتين بغشاء رقيق من الدموع.